شرط شرط في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته والعكس، مع ملاحظة ذلك بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب نفسي وأضرار صحية ودراسية. وجهونا في ضوء هذا السؤال. لا يعني بأس في ذلك أن يخاطبها فتخاطبه بالتليفون أو بالمكاتبة لتأكيد الخطبة أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا أو تسأله أو يسألها عن أمور تعلق بالزواج ومصلحة الزواج ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك من طريق الكتابة أو من طريق المهاتفة تلفون.